والنظر فيه وعدم التسرع في ذلك، إنه سبحانه جواد كريم، هو بالإجابة جدير، عليه توكلنا وإليه أنبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل الله كل من قال بميزان حسناته. تعلمون يا الاخوه ان يوافق هذه الليله تكريم الطلاب الذين شاركوا في المسابقه العلميه الاولى كحلم الكون. هذه المسابقه التي كانت من ثلاث فروع وشرح فيها عددا كبيرا، وقد وافق معالي جزاه الله خيرا على تكريمه بعد الصلاه، ونحن في اخر الوقت قد استاذنتم معالي في عدد من الاسئله رغبه في عدم القاء عليكم. سنصل ان شاء الله العشاء وبعد الصلاه، هناك امر مسؤول التكريم مع هؤلاء الذين حفظوا النصوص. اسال الله جميعا على مصالح، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه ليله سرور يسر بها من يعلم أثر مثل هذه المسابقة على من تسابق وحفظ حاضرا ومستقبلا. فلله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر كثيرا جل وعلا كما هدى وسدد ووفق كثيرا. ثم إني وأنا أنظر إلى هؤلاء الشبيبة الصغار فيما حفظوا وتسابقوا فيه، ليمر بذهني ذلك الرعيل السابق من أبناء السلف الذين كان أحدهم يحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، ويحفظ من السنة آلاف الأحاديث وهو ابن 20، ويرحل في طلب العلم ليحفظ ويكتب ثم يدرس، وكان منهم النوابغ في العلم والقدوة في العمل. وبين يمر في ذهني ذاك الزمان وأصله بهذا الزمان وأنا أستمع، ليتأكد لي وأكاد أجزم أن نبوغ السلف في العلم والعمل لم يكن لشيء كان في ذلك الزمان اختصوا به في عقل أو موهبة أو شيء حجب عن أهل هذا الزمان، ولكنه الجهد والجهاد والتشجيع والرغبة. فالبيوت إذ ذاك تشجع وتحرك على العلم والعمل، والناس في المساجد إذا أتى يصلي وجد فيه أكثر من حلقة للعلم والتعليم، وإذا نظر وجد الشباب يتنافسون في العلم وفي الرحلة إليه، فهذا يرحل إلى مصر، وهذا يرحل إلى الشام، وهذا يرحل إلى مكة، وهذا يرحل إلى اليمن، وهكذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حج أول حجة حجها وكان شابا من بغداد، وعزم على أن يرحل بعد الحج إلى اليمن ليأخذ العلم عن بعض المشايخ هناك كالحافظ عبد الرزاق بن عمام الصنعاني وكغيره. فلما أتى إلى مكة في الحج قال له بعض أصحابه: هذا عبد الرزاق قد حج هذه السنة، فخذ عنه الحديث ولا تتكلف الذهاب إلى اليمن. فقال: ولكني نويت أن أرحل إلى اليمن في طلب العلم مذ كنت في بغداد، ولن أقطع هذه النية. ولما فرغ من الحج رحل إلى اليمن وأخذ العلم الكثير. وهكذا كان أبناء الناس يتسابقون لأنهم يرون المساجد تغص بطلبة العلم وبالحفظ وبالإعانة عليه، ويرون البيوت يتسابق فيها الناس إلى ذلك، الوالد يحض على العلم والأم تحض على العلم والأخ الكبير يحض على العلم، وهكذا تعاون الناس حتى ظهر نبوغ أولئك الرعيل في العلم في جميع صنوفه. وقد قال القائل: إذا شب الحريق بدار جارك فلا بد وأن يصيبك ولو دخان، أو كما قال. وكذلك: إذا شع الطيب في دار جارك فلا بد وأن يصيبك ولو بعض طيب رائحته، وهكذا. فالمسألة إذن راجعة لا لشيء عقلي واستعدادات فطرية كان عليها أولئك السلف، ولكن بعد توفيق الله جل وعلا إنما هو الحظ والتشجيع والتوجيه بأن يغشى الناس هذا الصنف من العلم والعمل. ولقد أحسن ابن مالك رحمه الله في مطلع كتابه التسهيل في النحو حيث قال: ولما كانت العلوم منحا ربانية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر الله لبعض من تأخر ما عزب عن بعض ما تقدم، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا انظروا إلى هذا الأمر، إلى أنه يحدث عندنا الشعور بأن هذه المسابقات لا يقال لن يقبل عليها أحد، أو يقال ما أهميتها. فهذه مسابقة مع ضعف الجوائز المادية كما ترى، لكن تسابق فيها أكثر من 500 من الرجال والنساء، وحفظوا حتى إنهم احتاجوا إلى أن يقرعوا لأن كثيرين لم يخطئوا ولو خطأ واحدا. وهذا يؤكد علينا جميعا الحرص على هذا الأمر والإقبال عليه والسعي فيه والإعانة عليه. ولهذا في هذا المقام أشكر وأثني على أخي الكريم فهد بن حسن الغراب إمام هذا المسجد على جهوده الماضية والحاضرة في تحبيب العلم للناس ونشر الوعي والاستفادة من العلماء الراسخين والمأمونين وطلبة العلم المعروفين في نشر العلم وتحبيب الناس إليه، ولكل الإخوة الذين أسهموا معه وساعدوه في هذا المسجد في التنظيم وفي الإعداد للدورات العلمية وللمحاضرات ولهذه المسابقة بخصوصها. ثم إني أشكر أيضا كل من أسهم في هذه الجوائز من ذوي اليسار والمال والجاه، كل من أسهم له منا الشكر والتقدير والدعاء أن يخلف الله عليه وأن يجعل الله ما قدم حجة له ونورا بين يديه يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر إلى الجنة. السهم الواحد يدخل الله به 3 نفر إلى الجنة: من صنعه يحتسبه، ومن برى نبله، ومن رمى به في سبيل الله. وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فكل له نصيبه، وكل لا يحقر، يعني كل يجب عليها لا يحقر، كل ينبغي له أن لا يحقر من المعروف شيئا. ثم إني أهنئ المتسابقين الذين فازوا بهذه الجوائز، بل أهنئهم قبل الفوز بما حفظوا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم التي هي نور في الصدور ويستفيد منها الطلبة فيما يستقبلون من أيام، وأهنئ والديهم وذويهم على هذا التميز، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الجميع قرة بأعين والديهم، وأن يجعلهم من أهل القرآن وأهل العلم الذين يحملونه فيما يستقبلون من أعمالهم، جعلها الله جل وعلا أعمار خير وبركة. أيها الإخوة جميعا، إننا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لنؤكد على جميع الأئمة أئمة المساجد على أن يفعلوا دور المسجد، على أن يجعلوا المساجد مساجد تعمر بالمحافظة على الصلوات وبتلاوة القرآن وبالدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الخير وبإعمالها بحلق العلم.